السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم أجر الحق على ألسنتنا، اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. أهلا بكم في ليلة من ليالي خواتيم زمان عزة صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. توقفنا بالأمس عند بداية حطين، وكيف كانت المعركة، وكيف بدأت معركة حطين، واشتد القتال في المعركة في وادي حطين، وأصبح محتدما، وكانت معركة مصير، ويعني وصل الأمر إلى أن الجثث من الطرفين، ليس من الصليبيين فقط ولكن من الطرفين، فكان المسلمون يقاتلون باستماتة شديدة، وكان الصليبيون يقاتلون باستماتة شديدة. وقلنا أن عدد الجيش المسلمين كان تقريبا من 20 إلى 30 ألف، وكان عدد جيش الصليبيين من 60 إلى 80 ألف تقريبا. وكانت المعركة حقيقة هي معركة عقول ومعركة عقل وخطة حربية متقنة جدا جدا من صلاح الدين الأيوبي، ساعدها وواكبها التهور الشديد والتخوين الشديد بين الملوك والأمراء الصليبيين أنفسهم. وروينا كيف كانت الخلاف بين ريموند وأرناط، وبين الملك جاي وبوهيمند، وكيف كان هؤلاء يعني ليسوا على قلب رجل واحد، على العكس تماما مما كان في معسكر المسلمين وفي معسكر صلاح الدين الأيوبي، الذي كان على قلب رجل واحد يملأه الإيمان، تملأه الطاعة. واستمرت المعركة تقريبا يومين وليلة كاملة، ويعني أبدى المسلمون في موقعة حطين وفي معركة حطين، وكانت في شهر ربيع الثاني سنة 583 من الهجرة، أبدى المسلمون يعني مهارة شديدة. وحقيقة كان أهم ما يميز معركة حطين هو الدور المهم جدا والبارز جدا للعلماء، وعلى رأسهم القاضي الفاضل الفقيه عيسى الهكاري. عيسى الهكاري كان أسير من سنة 581 عند الصليبيين في معركة من المعارك، وأطلق سراحه في تبادل للأسرى سنة 583 قبل موقعة حطين بعشر أيام تقريبا. القاضي الفقيه الفاضل عيسى الهكاري رفض أن يذهب إلى أهله، وخرج من الأسر من سجون الصليبيين بعد عملية تبادل الأسرى مباشرة إلى ميدان المعركة إلى حطين. كان صلاح الدين الأيوبي يعني وقع في مأزق شديد في موقعة حطين، لما حاول الصليبيون الوصول إلى بحيرة طبرية علشان المية وعلشان يشربوا، لهم كانوا بيقاتلوا وهم عطشة بعد أن خرجوا من صفوريا إلى حطين، وصاروا في الصحراء وبيدوروا على المية وكانوا عطشانين، والحر الشديد، لأن الكلام ده كان في شهر أغسطس من الميلاد، في شهر أغسطس، وطبعا الحرارة والصيف في شهر أغسطس، فحاولوا أن هم يوصلوا إلى بحيرة طبرية، وكان من قدر الله عز وجل ان صلاح الدين كان هو على يعني على قيادة المقدمة اللي كانت موجودة عند طبرية او الكتيبة اللي كان فيها صلاح الدين الايوبي، كانت هي اللي واقفة في وش الصليبيين ومفترقهم الى بحيرة طبرية وداخل حصار المسلمين. ويعني كانت هذه الكتيبة اللي فيها صلاح الدين الأيوبي كانت عبارة عن 1000 مقاتل مع صلاح الدين الأيوبي أو 1500 مقاتل مع صلاح الدين الأيوبي، ووقفوا في وجه ريموند بطل الصليبيين في هذه المعركة. ويعني أوشك صلاح الدين أن يقتل والتف حوله المسلمين، وكان صلاح الدين الأيوبي بينادي في وسط الجنود بتوعه لا تقاتلوا عني وقاتلوا في سبيل الله، بيدفعهم عنه، ما تقتلوش، ما تحمونيش، ما تدفعوش عني، لا تقاتلوا عني ولكن قاتلوا في سبيل الله. وكان صلاح الدين الأيوبي يجوب أرجاء المعركة بعد أن انكسر ريموند والصليبيين وعادوا في المحاولة الفاشلة لاجتياز المسلمين إلى طبرية، إلى بحيرة طبرية. كان صلاح الدين الأيوبي يعني كما يقول يعني تقي الدين عمر رحمه الله يقول: ما التفتنا يمينا ولا يسارا في المقدمة أو المؤخرة، في الميمنة أو في الميسر أو في القلب، إلا وجدنا صلاح الدين يقاتل حتى أننا ظننا أنه يتلبس علينا. يعني متخيلين إحنا بنتخيل كل أي المقدمة يلاقوا جواهم صلاح الدين، الميسرة يلاقوا جواهم صلاح الدين، الميمنة يلاقوا جواهم صلاح الدين، القلب يلاقوا جواهم صلاح الدين الأيوبي. ويقول يعني القاضي الفقيه عيسى الهكاري رحمه الله: يعني ما رأيت رجلا يوم حطين يبحث عن الموت كما كان يفعل صلاح الدين الأيوبي، حتى أني جئت إلى جواره وقلت له: أمسك أو احفظ علينا نفسك حتى نصلي في بيت المقدس. يعني ما تموتش نفسك وحافظ على نفسك لغاية ما نصلي في بيت المقدس. كان تقي الدين عمر ابن أخو صلاح الدين من الأبطال المغاوير في موقعة حطين، وتقي الدين عمر استطاع أن هو يعمل حاجة مهمة جدا في معركة حطين. وقلنا أن تقي الدين عمر كان تقريبا هو رئيس المخابرات بتاعة صلاح الدين الأيوبي، وقلنا إزاي هو كان عاقد أو استطاع أن يجند سبيليا زوجة ريموند ملك طرابلس، وكان ريموند هو قائد المقدمة بتاعة الصليبيين. في اليوم الثاني تقي الدين عمر فتح طريق لريموند علشان ينسحب بالخيالة بتوعه من ميدان المعركة، ودي كان ليها وقع يعني رهيب في نفوس الصليبيين. ويقال ان ده كان باتفاق بين تقي الدين عمر وصلاح الدين الأيوبي ان هم يسمحوا لريموند ان هو يخرج من الحصار ويخرج من القتال مقابل اللي كان بيحصل او اللي بتعمله زوجته. وقالوا ان يعني ده كان باتفاق بين تقي الدين عمر وسيبيليا زوجة ريموند ملك طرابلس. صلاح الدين الأيوبي كان ابن أخته حسام الدين ابن محمد ابن أيوب، كان حسام الدين ابن أخت ست الشام زمرد خاتون، كان من الأبطال المغاوير في هذه المعركة. وكان كل ما الصليبيين يجمعوا نفسهم ويهجموا هجمة على المسلمين والمسلمين يكسروهم، كان حسام الدين ينادي: هزمناهم ورب الكعبة. فكان جنود صلاح الدين يقولوا: كأنما نسمع صوتا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل ما ينادي حسام الدين: هزمناهم ورب الكعبة، 3 مرات أو 4 مرات صلاح الدين الأيوبي يقول: لا والله لن نهزمهم حتى نحصل على صليب الصلبوت. صليب الصلبوت ده كان معاهم صليب هو في وسط المعركة، هو الصليب المقدس، ويقال ان الصليب ده كان مصنوع جواه حتة خشب، هم بيظنوا او بيقولوا ان دي من الخشبة اللي اتصلب عليها سيدنا المسيح عليه الصلاة والسلام، وكانوا حاطينها في وسط الصليب ده. وصليب الصلبوت ده كأنما يعني زي التابوت اللي كان موجود عند بني إسرائيل بيقاتلوا به كان صليب الصلبوت هو بالنسبة لهم الشيء المقدس اللي بيقاتلوا عنه، لدرجة أن جاي ملك بيت المقدس وقف تحت الصليب، أو هو كان دايما يقاتل تحت الصليب، وأخذ ينادي يعني دونكم صليب نبيكم، واجتمع حوله الفرسان وجنود الصليبيين، ومجرد ما كان ينادي دونكم صليب نبيكم كان بيزيد الحماسة في قلوب الصليبيين بدرجة خيالية. صلاح الدين الأيوبي شاف ان لازم المسلمين عشان المعركة دي تنتهي، ده في اليوم الثاني، عشان معركة حطين دي تنتهي لابد ان هم يحصلوا على هذا الصليب، وفعلا وقف الفقيه عيسى الهكاري من يبايع على الموت، فبايعه اكتر من 100 فارس كان منهم صلاح الدين الأيوبي نفسه. تخيلوا ان السلطان صلاح الدين الأيوبي بيبايع جندي من الجنود بتوعه فقيه اسمه عيسى الهكاري على الموت علشان ياخدوا صليب الصلبوت ويهجم عيسى الهكاري ومعه صلاح الدين الأيوبي كجندي بقى هنا على الملك جاي ملك بيت المقدس، ويستطيعوا ان هم يأخذوا صليب الصلبوت ويأسروا الملك جاي نفسه. وبمجرد المسلمين ما أخذوا هذا الصليب المقدس لديهم تقريبا كانت المعركة انتهت وأسقط في أيديهم، خاصة ان مع أخذ الصليب كان الوقت اللي فر فيه ريموند ملك طرابلس من ميدان المعركة، وأعمل المسلمون القتل في الصليبيين لدرجة ان تقريبا كان عدد القتلى في هذه المعركة في معركة حطين من الصليبيين قرابة 50,000 من الصليبيين، وأسر كل الملوك والأمراء اللي كانوا موجودين في المعركة ما عدا ريموند ملك طرابلس، أرناط أمير الكرك، وجاي ملك بيت المقدس، بوهيمند ملك أنطاكيا، كلهم وقعوا في الأسر ما عدا ريموند ملك طرابلس، هو اللي فر بإذن تقي الدين عمر وبالخطة اللي عملها تقي الدين عمر، وانتهت معركة حطين بنصر يعني لم يحدث للمسلمين من قبل على الصليبيين منذ دخول الصليبيين إلى بيت المقدس سنة 490 من الهجرة. الكلام ده كان 583 من الهجرة، يعني تقريبا بعد 97 سنة من استيلاء الصليبيين على بيت المقدس لم تحدث معركة مثل هذه المعركة ونصر مثل هذا النصر للمسلمين، واستطاع صلاح الدين الأيوبي ان هو ينتصر نصر مؤزر، وكان مقدمة موقعة حطين ومعركة حطين كانت هي المقدمة لفتح بيت المقدس بعد كده بثلاث شهور تقريبا، لأن موقعة حطين كانت في شهر ربيع الثاني سنة 583، مر ربيع الثاني جماد أول وجماد ثاني، وفي 27 رجب سنة 583 استطاع صلاح الدين الأيوبي أنه هو يدخل بيت المقدس في ليلة الإسراء والمعراج. صلاح الدين الأيوبي وقع في أسر في الأسر في اللي صلاح الدين الأيوبي أكتر من 8,000 جندي صليبي. صلاح الدين الأيوبي قتل أرناط، وحكينا إزاي تم قتل أرناط هذا أمير الكرك وكيف قتله صلاح الدين، وعفى صلاح الدين الأيوبي عن جاي وعن كل ملوك الصليبيين مقابل ان هم يعني يعودوا الى رشدهم ويعيشوا في سلام مع المسلمين. وكان رجع من نتائج هذه المعركة ان ريموند نفسه ملك طرابلس مات بعد هذه المعركة تقريبا ب15 يوم حزنا وكمدا على ما حدث، ومات الملك جاي ملك بيت المقدس أيضا بعد رجوعه إلى بيت المقدس، وتولى الملك مكانه واحد اسمه بليان، وده كان قائد العسكري، وده اللي خاض ضد صلاح الدين الأيوبي معركة فتح بيت المقدس. صلاح الدين الأيوبي حقيقة بعد هذه المعركة بعد معركة حطين أصبح صلاح الدين الأيوبي هو النجم الأوحد والولي والإمام والسلطان والعالم، وارتفع مكانة صلاح الدين الأيوبي في قلوب المسلمين، وتغير حال المسلمين والعرب تغير كامل 180 درجة، تغير حال المسلمين وأحوال المسلمين، لأن صلاح الدين الأيوبي ما رجعش بالجنود بتوعه بعد كده. فضل صلاح الدين الأيوبي من بعد معركة حطين 3 شهور بيزحف إلى بيت المقدس، بيستولي على خط الساحل كله من أول يافا وحيفا وعكا، واستولى صلاح الدين الأيوبي على كل الساحل، ساحل الشام تماما ما عدا مدينة صور فقط، هي اللي تركها صلاح الدين الأيوبي لأن قلعتها كانت حصينة جدا. وصلاح الدين الأيوبي بعض العلماء أو بعض المفكرين وبعض أصحاب الاستراتيجيات العسكرية بيعيب على صلاح الدين الأيوبي حاجتين عملهم صلاح الدين. الحاجة الأولانية إن هو لما فتح عكا بعد موقعة حطين خزن في عكا كمية سلاح، كان بيعتبر ان عكا هي الخزين الاستراتيجي بتاعه، وخزن في عكا كمية سلاح فوق المتصور، وكمية مؤن وزخيرة واشياء. كانت عكا بالنسبة لصلاح الدين الايوبي هي النقطة الحصينة تماما. ده بعض العلماء بيعتبر ان ده الخطأ الاول لصلاح الدين الايوبي. الخطأ الثاني ان هو ترك صور، مدينة صور في لبنان، تركها دون أن يستولي عليها. وكانت حقيقة وجهة نظر صلاح الدين الأيوبي في تخزين السلاح والمؤن في عكا، إن هو كان بيعتبرها هي النقطة اللي بتمونه، وكان لوم العلماء عليه إن هو كان يجب إن هو يحط الذخيرة والجنود والسلاح في عدة مدن مش في مدينة عكا فقط. وسبب أيضا إن صلاح الدين الأيوبي ترك مدينة صور إن هو حب يجمع، يترك فرصة للنصارى اللي بيفروا من المدن اللي بتفتح إن هم يتجمعوا في صور، وبعد كده كانت خطته إن هو يهجم على صور وصور تبقى معركة لوحديها تماما. والمقصود بفرار الصليبيين، والصليبيين اللي كانوا بيفروا أو اللي كانوا في المدن دي كلها كانوا إما صليبيين مسيحيين عرب أو أوروبيين، كان كل اللي بيفر هم الأوروبيين، لكن العرب كانوا بيبقوا لأنهم قاعدين في ديارهم وفي بيوتهم. وكان صلاح الدين الأيوبي حقيقة بيضمن لهم الحماية، وبيضمن لهم التواجد، وبيضمن لهم كافة الحقوق بتاعتهم. صلاح الدين الأيوبي استطاع إن هو يفتح كل هذه المدن الساحلية، وجعل في عكا الخادم بتاعه أو المولى بتاعه بهاء الدين قرقوش. بهاء الدين قرقوش كان من أفضل الناس وأخلص الناس لعكا، وكان معاه أمير، كان الأمير ده كان اسمه المشطوب أو الشهرة بتاعته المشطوب، لأنه كان هذا الأمير يرفض أنه هو يدون اسمه في جداول أو في كشوف العطايا، وكان لا يقبل أي فلوس، وكان يقول لصلاح الدين الأيوبي إنما نقاتل معكم لوجه الله. وكان عنده أرض بتاعته، وكان أمير من أمراء حلب أصلا، وكان من أغنياء حلب، ورث عن أبيه الإقطاعيات بتاعته، وكان يعني مش محتاج هذا المال، فكان لا يتقاضى أي درهم ولا دينار من صلاح الدين الأيوبي. بهاء الدين قرقوش والمشطوب هم اللي كانوا مسؤولين عن عكا لما فتحها صلاح الدين الأيوبي. والقصة بتاعت الفيلم بقى والخيانة، وإن عكا اتفتحت بالخيانة، وإن الوالي بتاع عكا خان، الكلام ده كلام غير صحيح إطلاقا، لأن عكا بعد كده هيستولي عليها الصليبيين، لكن هيستولوا عليها بعد حصار دام 3 سنين تقريبا. وهنشوف بعد كده يعني إن شاء الله إذا كان عندنا وقت إزاي استولى الصليبيون على عكا. لكن عكا شهدت ملحمة من المسلمين بعد كده، وتم حصار عكا لمدة 3 سنين، وعكا تقاتل، ولم يستطيع الصليبيون أن يدخلوا عكا إلا باتفاقية ومعاهدة بينهم وبين بهاء الدين قرقوش والأمير المشطوب، وهنشوف الكلام ده هيتم ازاي. لكن اللي يهمني ان قضية الخيانة وان الصليبيين دخلوا بالخيانة ده كلام غير صحيح. الصليبيين دخلوا بمعاهدة واستسلام من المسلمين، وبعد ما دخلوا قتلوا اكتر من 5000 مسلم، قتلوهم غدرا، لان كانت من بنود الاتفاقية ان المسلمين هيستسلموا ويخرجوا من غزة من عكا بغير سلاح بعد ما استسلم المسلمين وسلموا السلاح بتاعهم. الصليبيين كان هناك أمير اسمه كونراد ديشتانيون. كونراد ده كان ممن يتعطشون للدم، قتل أكتر من 5000 مسلم بأمره وبمعرفة ريتشارد قلب الأسد ملك إنجلترا. وريتشارد قلب الأسد لم يشهد معركة حطين، وما كانش موجود يوم حطين، ولم يشهد فتح بيت المقدس وجاه بعد كده، ولم يدخل ريتشارد بيت المقدس زي ما الأفلام والكلام بيحكي وبيتكلم. الكلام بتاع الأفلام ده 50% أو 70% منه كلام غير صحيح إطلاقا. صلاح الدين الأيوبي استمر في الفتوحات بتاعته لغاية ما وصل إلى بيت المقدس وحاصر بيت المقدس. وكان قبل ما نوصل لحصار بيت المقدس كان صلاح الدين أو كان العرب والمسلمين في الوقت ده من أول معركة حطين أو من قبل معركة من سنة 581 لغاية تقريبا 589 لما مات صلاح الدين الأيوبي. الثمان سنين دول أو التسع سنين دول يقال أنه لم تسرق دجاجة في بيوت أو من ديور المسلمين. كان كل الناس يعني متكاتفين للقتال، وكان اللص يعني إذا دخل يسرق كان يعني، وكما يحكي سبط بن الجوزي رحمه الله يقول يعني دخل لص على امرأة في بيتها في الشام في دمشق علشان يسرق، فقالت له ما الذي أدخلك بيتنا؟ قال يعني احتجت إلى الطعام. قالت ألم تعلم أن زوجي وولدي في جنود صلاح الدين يتأهبون لفتح بيت المقدس، ألا تستحي أن تسرق؟ فيقول لها والله ما سرقت إلا لأني لم أجد طعاما، وما وجدت مركوبا يحملني إلى صلاح الدين. فتقول له المرأة خذ هذه الدجاجة تمون بها وسر على قدمك حتى تصل إلى صلاح الدين وتكون من جنوده، فوالله لولا الأطفال عندي لكنت في جنود صلاح الدين. دي امرأة. فيبكي اللص ويترك الدجاجة وينطلق إلى صلاح الدين سيرا على الأقدام، ويمشي على أقدامه لغاية علشان ينضم لجنود صلاح الدين الأيوبي. من سنة 581 ل 589 لم تسجل حادثة سرقة، وكان الأمن والأمان وكل الناس متكتفين تماما للقتال وللزود عن البيوت وعن المسلمين. زمان العزة في قرة أهدى بالكون رسالتنا، صلاح الدين الأيوبي في شهر رجب، ابتداء من شهر رجب بدأ يزحف إلى بيت المقدس. واللي أخر صلاح الدين للزحف إلى بيت المقدس هو استدعاء القوة المصرية بالكامل، الجنود المصريين من مصر لغاية ما وصلوا إلى صلاح الدين الأيوبي. وكان حسام الدين لؤلؤ أيضا سبب في أسباب تأخير الزحف إلى بيت المقدس الشهور الثلاثة دي، إن صلاح الدين الأيوبي أمر حسام الدين لؤلؤ إن هو ينقل الأساطيل المصرية إلى سواحل الشام، حسام الدين لؤلؤ قال له يعني احنا قلنا ان كان في 5 اساطيل مصرية، اسطول في الاسكندرية، اسطول في رشيد، اسطول في دمياط، اسطول في السويس، وكان الاسطول الحر اللي بتحرك بيه حسام الدين لؤلؤ في الـ الـ الـ الـ الـ السواحل البحر الابيض المتوسط او في مياه البحر الابيض المتوسط، وما كانش كافي. حسام الدين لؤلؤ خاف ان هو ينقل الاساطيل الثلاثة اسكندرية ورشيد ودمياط الى الشام، فتأتي الاساطيل الصليبية من صقلية ومن مارسيليا لغزو مصر والدخول الى مصر، وعلشان يفكوا الضغط شوية عن بيت المقدس وعن سواحل الشام، حسام الدين لؤلؤ عمل عملية نقل لأسطول المصري اللي موجود في السويس من البحر الأحمر إلى ميناء دمياط، عملية نقل عبر الصحراء. تخيلوا بينقلوا السفن اللي موجودة في السويس، وكان عدد ضخم من السفن، وكان أسطول قوي جدا، ما كانش فيه قناة السويس، ما كانتش موجودة، علشان ينقل هذا الأسطول. ميناء بورسعيد ما كانش موجود الميناء ده بهذه الكيفية، كان لازم ينقلوا من السويس إلى النيل علشان يمشوا من النيل في فرع دمياط ويصلوا إلى البحر الأبيض المتوسط. استطاع حسام الدين لؤلؤ في زمن قياسي إن هو يفكك السفن وينقل الأسطول بالكامل من السويس عبر الصحراء إلى النيل، ويحط السفن في النيل ويصيرها من النيل إلى دمياط، ويخرج من دمياط إلى البحر الأبيض المتوسط، ويسير في البحر الأبيض المتوسط حتى يؤمن سواحل الشام بالكامل. كانت عملية إعجاز وعملية عسكرية يعني بكل المقاييس في منتهى الشجاعة. حسام الدين لؤلؤ ده كان يعني حد من المغاوير ومن الشجعان اللي ربنا عز وجل قيدهم يكونوا من جنود صلاح الدين الأيوبي. صلاح الدين الأيوبي مش لوحده هو اللي عمل النصر ده، صلاح الدين الأيوبي ربنا عز وجل ألهمه وقيد له رجال استطاعوا أن هم يصنعوا جيل ويصنعوا جنود وجيش بكل الوسائل بتاعتهم، ويعني بكل أساليب التربية علشان يصنعوا هذا النصر. صلاح الدين الأيوبي حاصر بيت المقدس، قيل 10 أيام وقيل 15 يوم، من يوم رجح انهم 10 أيام، من يوم 17 رجب حاصر صلاح الدين الأيوبي بيت المقدس. بيت المقدس كان أو القدس كان جواها 50,000 مقاتل، جوا بيت المقدس كان جواها 50,000 مقاتل، لأن كان كل الصليبيين اللي بيهربوا من المدن اللي فتحها صلاح الدين أيوبي إما بيروحوا الصور وإما بيروحوا لبيت المقدس. المتدينين منهم كانوا بيروحوا بيت المقدس، والتجار والغير المتدينين كانوا بيروحوا على مدينة صور. بيت المقدس كان فيه أكتر من 60,000 أو 50,000 مقاتل من المتدينين جدا، وكان فيها أكتر من 100,000 من النساء والأطفال اللي موجودين في بيت المقدس. كان بليان القائد الصليبي هو المسؤول عن تأمين والقتال والدفاع عن بيت المقدس، وتم حصار بيت المقدس 10 أيام. وصلاح الدين الأيوبي جمع القوات المدفعية بتاعته اللي هي بترمي بالمنجنيق، ودول كانوا 8 راجمات. ال8 راجمات دول يعني حاجة ضخمة جدا، وكان عنده عمل فرقة اسمها فرقة الحجارة. فرقة الحجارة دول كانوا الناس اللي هم أصلا بيشتغلوا في الجبل، بيكسروا الحجارة من الجبل. جاب فرقة الحجارة دول علشان يقدروا يكسروا سور بيت المقدس، سور مدينة القدس، ووزعهم على السور في 8 فرق. أيضا 8 رجمات بترجم السور بالمنجنيق وبالحجارة، والحجارة فرقة الحجارة بيكسروا في السور، ودام قتال دامي لمدة 10 أيام، ما هوش مجرد حصار فقط، لغاية ما أيقن بليان إن المدينة يعني خلاص مدينة بيت المقدس ومدينة القدس ستفتح، ويعني سيتم فيها مجزرة ضخمة، اجتمع باليان مع المجلس الحرب بتوعه وقرروا ان هم يسلموا المدينة لصلاح الدين الأيوبي. خرج باليان علشان يتفاوض مع صلاح الدين، وصلاح الدين كان مصر على ان كل من في المدينة يقع في الأسر. صلاح الدين الأيوبي كان القادة بتوعه والأمراء مصرين إصرار شديد على الانتقام من الصليبيين اللي موجودين في بيت المقدس نتيجة للي عملوه لما دخلوا بيت المقدس سنة 490، ويعني ذبحوا كل المسلمين اللي في بيت المقدس لدرجة أنهم يعني كانوا يسيرون في بحور من الدماء، ويعني قتلوا أكثر من 80,000 مسلم في بيت المقدس، قتلوهم ذبحا. الأمراء بتوع صلاح الدين كانوا يعني رافضين ان هم يستلموا المدينة ولازم يدخلوا بيت المقدس بالقتال. صلاح الدين الأيوبي حقيقة فضل وكان ممن يأخذون بالشورى بدرجة ضخمة جدا. صلاح الدين الأيوبي فضل يجادل ويناقش الجنود بتوعه والأمراء لغاية ما أقنعهم إن لابد من حقن دماء كل من في بيت المقدس من النصارى، واستطاع إن هو يعقد اتفاق مع باليان إن يسلم باليان مدينة بيت المقدس مدينة القدس مقابل إن كل رجل هيدفع أظن 10 دنانير أو يدفع مبلغ معين ويخرج، وإن اللي مش قادر على الدفع هيقع في الأسر. ووقع في أسر صلاح الدين في مدينة بيت المقدس أكثر من 50,000 رجل وامرأة وقعوا في أسر صلاح الدين، كانوا أسرى عند صلاح الدين الأيوبي. وخرج باليان وخرج هرقل كان هو القسيس الأكبر لبيت المقدس، وكان اللي بيخرجوا من بيت المقدس زي ما قلنا هم الصليبيين أو النصارى الأوروبيين، وعمل لهم صلاح الدين الأيوبي طريق آمن حتى يصلوا إلى ساحل البحر ويركبوا السفن بتاعتهم إلى أوروبا إلى ديارهم في أوروبا. صلاح الدين الأيوبي يعني كان المسلمين والأمراء بتوع المسلمين، عشان بس نشوف كيف يتعامل المسلمون مع هؤلاء الصليبيين. الملك العادل مثلا أخو صلاح الدين اللي كان نائب بتاعه في مصر وجاء إلى صلاح الدين وشارك في فتح بيت المقدس، لما جات القوات المصرية قال لصلاح الدين يعني لا أريد غنيمة، مش عاوز مال ولا أي حاجة، أعطني 1,000 من الأسرى يكونوا عبيد عندي أفعل بهم ما أشاء. صلاح الدين الأيوبي اداله 3,000 من الأسرى. ماذا فعل بهم الملك العادل؟ الملك العادل أطلق سراح 3,000 أسير بشرط إن هم يخرجوا إلى بلادهم في أوروبا. تخيلوا يعني بياخد 3,000 أسير يطلق سراحهم ويقول لهم اذهبوا أنتم أحرار، هكذا نعاملكم، فانظروا كيف كان أجدادكم يعاملوننا. الملك الأفضل ابن صلاح الدين الأيوبي الكبير ياخد 3,000 أسير هو كمان يطلقهم، وكان صلاح الدين الأيوبي وجد أن كل القادة المسلمين والأمراء بيتنافسوا في إطلاق سراح الأسرى من المسلمين، فقال لهم طب ده أنتوا كنتوا بتقولوا أن أنتوا هتعملوا كذا ولازم نعمل كذا وكذا وكذا. فيقول الملك العادل هكذا تعلمنا منك ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك كيف نحسن إلى أعدائنا. صلاح الدين الأيوبي أصدر فرمان في بيت المقدس إن أي أسرة مات رجلها في الحروب فهم أحرار يخرجوا إلى بلادهم في أوروبا. كل أسرة مسيحية صليبية في أوروبا جوزها رجلها مات في القتال ضد صلاح الدين الأيوبي يخرج، تخرج المرأة وأولادها وأهليها إلى ديارها. لدرجة إن خرج باليان ووجد وراه كل من كان في بيت المقدس خرجوا أحرار معتوقين ولم يباع أسير واحد من أكتر من 100,000 من رجل وامرأة وأطفال ونساء في الـ الـ الـ الـ الأسواق وخرجوا كلهم أحرار. لكن للأسف الشديد برضو بعض العلماء بيعتبر وبيعيب على صلاح الدين الأيوبي هذا الأمر، لأن 80% من اللي خرجوا من مدينة القدس بعضهم اتجه شمالا إلى طرابلس مملكة طرابلس الصليبية، وبعضهم دخل في مدينة صور علشان بعد كده يحاربوا صلاح الدين الأيوبي مرة تانية. صلاح الدين الأيوبي لسه لغاية هذه اللحظة لم يدخل إلى القدس، وما زال واقف على أبواب بيت المقدس والصليبيين بيخرجوا. جاء أحد القادة إلى صلاح الدين الأيوبي بيقول له لابد من هدم، إئذن لنا في هدم كنيسة القيامة. كنيسة القيامة الكنيسة المقدسة عند النصارى. جاي أحد الأمراء بيقول له صلاح الدين الأيوبي لازم نهدم هذه الكنيسة قبل أن تدخل إلى بيت المقدس، وننبش القبور اللي فيها ونشوف قبر المسيح ده اللي هم كل شوية يجوا يحتلوا بيت المقدس عشان هذه الكنيسة المقدسة وعشان القبر المقدس. ودار نقاش كبير مع صلاح الدين الأيوبي والقادة والأمراء بتوعه في هدم كنيسة القيامة أو عدم هدمها. وكان الفقيه عيسى الهكاري له القول الفصل في المسألة. كان أحد الأمراء احتج على صلاح الدين الأيوبي أن احنا نهدم هذه الكنيسة وننبش هذا القبر، ففي ديننا وكما تعلم أيها السلطان أن المسيح عيسى بن مريم رفع إلى السماء وليس له جثة وليس له قبر في الأرض، فلازم نهدم هذه الكنيسة وننبش هذا القبر عشان نوريهم أن ما فيش حاجة. وكاد صلاح الدين الأيوبي أن هو يميل إلى هذا الرأي، لكن الفقيه عيسى الهكاري يقف أمام صلاح الدين الأيوبي ويقول له أيها السلطان إياك أن تنحاز لهذا، فقد دخل عمر بن الخطاب إلى بيت المقدس وتسلم مفاتيح بيت المقدس، وكان يعلم قداسة هذا القبر وهذه الكنيسة عند أهل الصليب، وكان عمر بن الخطاب يعلم أن نبي الله عيسى رفع إلى السماء وليس بمقبور في الأرض، ومع ذلك لم يهدم الكنيسة بل لم يصلي فيها خشية أن يتخذها أو يستولي عليها المسلمون بعد ذلك بحجة أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب صلى فيها. صلاح الدين الأيوبي يوقن فقه عيسى الهكاري ويقول يعني لولا العلماء لهلك صلاح الدين الأيوبي، ويدخل صلاح الدين الأيوبي إلى بيت المقدس، ويدخل المسلمون إلى بيت المقدس إلى القدس إلى المسجد الأقصى يوم 27 رجب سنة 583 في ذكرى الإسراء والمعراج، في يوم أن أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس. يدخل صلاح الدين الأيوبي إلى بيت المقدس في تكبير المسلمين، حتى قيل أن تكبير المسلمين سمع في عسقلان، وبالغ البعض وقال أن تكبير المسلمين وهم يدخلون بيت المقدس سمع في دمشق، لكن الحقيقة كما يقول العماد الأصفهاني في كتابه الفتح القسي يقول يوم أن دخل صلاح الدين إلى بيت المقدس جاء الحمام الزاجل إلى ديار وإلى حواضر المسلمين أن صلاح الدين يدخل في ساعة كذا إلى بيت المقدس، فكان المسلمون جميعا من القاهرة إلى برقة إلى صنعاء إلى الحجاز في مكة في المدينة دمشق حلب في الموصل، كل هؤلاء كانوا يكبرون تكبيرات النصر تكبيرات العيد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثير. كانوا يكبرون هذه التكبيرات في نفس الوقت وفي نفس اليوم اللي بيدخل فيه صلاح الدين الأيوبي إلى بيت المقدس، وما أن يدخل صلاح الدين إلى بيت المقدس إلا داخل أسوار المدينة يسجد الجيش كما مظهر لم يتكرر قبل ذلك ولم يتكرر بعد ذلك، وإن شاء الله يتكرر لما ندخل جميعا إلى بيت المقدس فاتحين، يسجد صلاح الدين الأيوبي ويسجد الجيش بالكامل. وكان جيش صلاح الدين الأيوبي اللي داخل إلى بيت المقدس قرابة 30,000 مسلم يدخلوا إلى بيت المقدس، يسجدوا جميعا في شوارع وفي أزقة وحواري بيت المقدس، ويبكي صلاح الدين الأيوبي ويمرغ وجهه وجبهته في الأرض شكرا لله عز وجل. يدخل صلاح الدين الأيوبي إلى القدس ويدخل إلى المسجد الأقصى، وقبل وأثناء دخوله إلى المسجد الأقصى يعمد صلاح الدين الأيوبي إلى قبة الصخرة، هو وأخيه القاضي، هو وأخيه الملك العادل والقاضي عيسى الهكاري، وكل القادة يعمدوا إلى قبة الصخرة فيجدوها عليها صليب. كان النصارى وضعوا صليب من ذهب على قبة الصخرة ودنسوها، وكانت مملوءة بالبقايا والزبالة، فيأخذ صلاح الدين الأيوبي بثيابه وفي طرف ثوبه ينظف قبة الصخرة، ويبكي عيسى الهكاري وهو يرى هذا المشهد ويتذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما دخل إلى بيت المقدس فاتحا، وأخذ هو عيسى، أخذ هو عمر بن الخطاب ينظف قبة الصخرة من بقايا التي كان دنسها اليهود. فيتكرر الزمان ويدخل صلاح الدين الأيوبي وينظف قبة الصخرة مما دنسها به النصارى، فالكفر ملة واحدة وجميعهم يبغضون هذا الدين. يدخل صلاح الدين الأيوبي يكسر الصليب الذي كان على قبة الصخرة، وماذا فعل به؟ يعطيه لرئيس كنيسة القيامة، يقول له أو يرسل إليه ويقول له هذا وجدناه على قبة الصخرة وأنتم أحق به لسنا نحن. يتعجب هذا القسيس من أمانة هذا السلطان، قالوا أن وزن هذا الصليب كان يقارب يعني مش فاكر الرقم، لكن كان رقما عظيما، وقيل أنه حمل أو جره على عجل على عربية، الإبل حملوه على العربية وجروه إلى كنيسة القيامة. صلاح الدين الأيوبي يصلي صلاة الشكر في بيت المقدس في المسجد الأقصى، وكانت الجمعة الأولى من شهر شعبان، هي أول جمعة يصليها المسلمون في بيت المقدس في القدس منذ 90 سنة. القدس وبيت المقدس احتل سنة 490، فتح وتحرر سنة 583. منذ أن احتل لم يرفع أذان في المسجد الأقصى ولم يصلى في المسجد الأقصى. كانت أول جمعة في شعبان هي أول جمعة يصلى فيها في بيت المقدس، كان الجميع يتطلعون من الذي يأمره السلطان بالإمامة والخطبة في القدس، ومن الذي يأمره السلطان بالأذان من فوق المسجد الأقصى. هذا ما نراه في الغد إن شاء الله. حتى ألقاكم أترككم في رعاية الله وأمنه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.